أصل العلم يا إخواني هو الخشية، فمن لم يجلب له العلم خشية الله سبحانه وتعالى فليس من طلب العلم في شيء. لماذا؟ لأن العلم لا يراد إلا العمل، من أراده لغير ذلك فقد انحرف به عن مساره الصحيح. والعمل لا يحمل عليه ويجعل الإنسان يواظب عليه إلا خشية الله. ما الذي يجعلك تعمل في جوف الليل والناس لا يرونك، تصوم النهار، تحج بيت الله الحرام، تلقى المشاق في طلب العلم؟ خشيتك لله عز وجل هي التي تحملك على هذا العمل. إذن أصبح أصل الخشية أو الخشية أصبحت أصلا للعلم والعمل. ولذلك من وصل إلى الخشية وصل إلى الحقيقة التي يتنافس فيها الربانيون. وقد قيل للإمام أحمد لما كان يمدح معروف الكرخي، قيل له ما عنده شيء إلا أنه كان يخشى الله، قال وهل العلم إلا ما وصل إليه معروف، لأنه قد وصل إلى الأصل الذي يراد من العلم وهو خشية الله سبحانه وتعالى. فينبغي على كل واحد منا أن يحمل نفسه على ذلك. والخشية هي خوف مقرون بعلم، فمن خاف من الله عز وجل وهو يعلم حقيقة من خاف منه فإنه خاش. طيب ما الفرق بينه وبين الخوف؟ الخوف يقولون هو يعني خوف بلا علم، أو يعني ذل ورهبة من المخوف دون أن يكون عارفا به وعالما به سبحانه وتعالى. أما العالم بالله جل وعلا فإنه إذا خاف ممن يعلمه وهو الله جل وعلا صار خوفه ذلك خشية. قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية في تركيبها تدل على الشدة والمتانة. كل متصرفات هذه الحروف الثلاثة دالة على ذلك، الشيخ وشيخ وخشي وخيش، كلها دالة على شيء متين يعني وقوي. فالحاصل أن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، وبهذا تختلف عن الخوف العام الذي يكون عند عموم الخائفين. فالحاصل يا إخواني أنه لا يحمل الإنسان على عمارة ظاهره وباطنه بما يتعلمه إلا هذه الخشية التي تؤرقه وتوقظه في جنح الظلام وتحمله على يعني العمل في السر والعلن وفي اليسر والعسر والمنشط والمكره، هي هذه الخشية. فليسأل كل واحد منا ربه أن يرزقه الله الخشية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، إلى آخر